لقد أهلكنا جمعا كثيرا منهم وكانوا أشد قوة من قريتك. وقريته المراد بها مكة، لأن الكفار أخرجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، ضيقوا عليه وعلى أصحابه حتى إنهم تآمروا في آخر الأمر فجاءوا بمئة شاب من كل قبيلة، كل شاب من قبيلة ومعهم السيوف سلطان، وأحاطوا بداره، فخرج وكانوا يريدون أن يقتلوه قتلة رجل واحد حتى لا تستطيع بنو هاشم المطالبة به ولا يستطيعون أن يقاتلوا العرب كافة. وكان ذلك بإشارة من إبليس، وقد كان معهم على هيئة سراقة. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بينهم ولم يشعروا به، وذكر بعض أهل السير أنه حثى ترابا على رؤوسهم وما شعروا به، فخرج ثم اختفى في الغار 3 أيام، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة النبوية، إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقد أخرجوه، وقد جاء عنه في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني أيضا عن عبد الله ابن عدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة. والحزورة هي سوق مكة في ذلك الزمان. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله، يعني مكة، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وجاء أيضا عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال، التفت إلى مكة وقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك. وهذا المراد به مكة، ولهذا قال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، يعني من القرى السابقة، لأن القرية تطلق على المكان الذي يجتمع فيه الناس، وأحيانا يعبر عنهم بالقرية، وأحيانا يعبر عنهم بالقوم أو بالأمة، ومؤدها واحد. المراد أن المكان الذي يجتمع فيه الناس ويكونون أو يأبوا الإيمان والدخول في الإسلام إذا جاءتهم رسلهم، فيعادون أنبياءهم ورسلهم ويخرجونهم من أرضهم ظلما وعدوانا. فقال الله مسليا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وكم من قرية هي أشد قوة من قريتك، يعني أهلها أشد قوة، ومع ذلك أهلكهم الله، فقومك سيهلكهم الله. إلا أن الله جعل وجود النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، ولكن إذا حلت بهم النقمة أخذهم الله بالأول والآخر، فلم يعاجلهم بالعقوبة، ولهذا أسلم منهم جمع غفير وأهلك الله من أهلك منهم يوم بدر. وعام فتح مكة في السنة الثامنة دخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعله رحمة للعالمين. ولهذا لما ضيق عليه قومه يوما من الأيام واشتد أذاهم به خرج على وجهه مهموما مما حصل له، ولم يفق إلا بقرن الثعالب، هو مكان إلى جهة الطائف، جهة الذاهب إلى الطائف، هو مكان بعيد من الحرم، لكن لشدة الغم الذي لحق به لم يشعر ولم يفق إلا وهو في هذا المكان. وإذا جبريل أمامه فقال له جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال. فقال: ملك الجبال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. يا محمد، إن شئت أن أدمدم عليهم أكبر جبلين بمكة وأسويهم في الأرض فعلته. انظروا ماذا قال الذي هو الذي جعله الله رحمة للعالمين كلهم. قال: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده. وفعلا كثير منهم دخلوا في الإسلام هم أنفسهم قبل ذرياتهم. فالحاصل أن الله جل وعلا سلى نبيه بأنه قد أخرج قبله أنبياء، وكان قومهم وقراهم أشد قوة من مكة وأهل مكة، ولكن النتيجة أهلكناهم فلا ناصر لهم، أهلكناهم وأنزلنا بهم الهلاك والدمار والعذاب. فلما حل بهم لا ناصر لهم، ليس لهم أحد ينصرهم من دون الله أو يحول بينهم وبين عقوبة الله وعذابه. ثم قال جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. يذكر مقارنة بين المؤمنين وبين الكفار الذين زين لهم الشيطان ما هم فيه وأملالهم، فهما لا يستويان عند الله جل وعلا، لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار أبدا. ولهذا قال: أفمن كان على بينة، هذا استفهام إنكاري، وبعضهم قال إنه استفهام تعجبي. أفمن كان على بينة من ربه، والبينة هي ما آتى الله عز وجل نبيه والمؤمنين مما يدل على الحق، فهم على بينة، أنزل الله عليه القرآن وآتاه أيضا من السنة، كما قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكذلك من كان قبله من الأنبياء أيدهم الله بالآيات والمعجزات والدلائل الواضحات التي تدلهم على الخير وتدل على صدقهم، وأن ما جاءهم إنما هو من عند الله جل وعلا. فلا يستوي عند الله من كان على بينة وعلم وبصيرة ويتعبد لله جل وعلا بذلك لأنه مؤمن متبع للحق لا يستوي عند الله جل وعلا مع من كان كافرا. فقال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله مثل من زين له الشيطان سوء عمله فعمله سيء ومع ذلك زينه الشيطان له وحسنه له حتى يتمسك به ولا ينتقل عنه، حكمة بالغة. قال: كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فهم زينت لهم الشياطين ما هم عليه من العمل، وهو الكفر بالله وعبادة الأصنام وغيرها من الذنوب والمعاصي، وأيضا اتبعوا أهواءهم لأن هذا الذي تهواه أنفسهم وهو عدم الإيمان وهو الكفر بالله والشرك والوقوع في الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات، فهم متبعون لأهوائهم، ومن اتبع هواه أرداه وأوقعه في الخسارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النفس لأمارة بالسوء، لأن الله يقول: إن النفس لأمارة بالسوء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الذي يتبع شهوات نفسه وهواها وما تهواه هذا إلى النار. والمؤمن لا بد أن يأطر نفسه على الحق وأن يكرهها على اتباع الحق حتى يفوز بجنة الخلد. ولهذا قال جل وعلا: واتبعوا أهواءهم. من هنا يجب على الإنسان أن يحذر من اتباع هواه، فالنفس تهوى الباطل وتهوى الشر وتهوى المعصية. فأس النفس ولا تتبع الهوى، فإن من اتبع هواه قد اتخذ هواه إلها له، لأنه يطيعه ويعمل بموجب ما يهواه. وأما المؤمن لا يطيع الله ويمنع النفس عما تهواه ما دام أنه مخالف للشرع، فهؤلاء لا يستوون. قال ابن كثير رحمه الله: أفمن كان على بينة من ربه، أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم وبما جبله الله عليهم من الفطرة المستقيمة، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أي ليس هذا كهذا، كقوله: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون. قال ابن كثير: ثم قال: مثل الجنة التي وعد المتقون. قال عكرمة: مثل الجنة أي نعتها، نعتها ووصفها. وقال: فيها نعم مثل الجنة أي نعتها، وهنا قال التي وعد المتقون، والذي وعدهم هو الله. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فالذي وعد هو الله، فهو الذي وعدهم الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، ومعنى آسن يعني متغير، فيها ماء نهر من الماء مضطرد لم يتغير بطول مكث. ولهذا قال ابن عباس والحسن وقتادة: غير آسن أي غير متغير. وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراساني: غير منتن. والعرب تقول: أسن الماء إذا تغير ريحه، فهو ماء لم يتغير بريحة سيئة أو بطعم أو بلون، فهو في غاية الصفاء والحلاوة والجودة، لأن الجنة فيها النعيم الكامل، ما فيها نقص بوجه من الوجوه. قال: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أورد ابن كثير حديثا رواه ابن أبي حاتم فقال: غير آسن الصافي الذي لا كدر فيه. ولكن هذا الحديث، وذكر أيضا بقية الأنهار كما سنشير إليه، لكنه حديث لا يصح، ولكن المعنى هذا صحيح، لأنه أحيانا يكون الإسناد ضعيف، لكن المعنى من حيث اللغة العربية صحيح. وإلا ابن كثير لا يخفى عليه، ولهذا قال عن هذا الإسناد، قال: وهو حديث غريب. وقال عنه الألباني: منكر باطل، لوائح الوضع عليه ظاهرة، لكن المعنى صحيح، أن الآسن هو الصافي الذي لا كدر فيه ولا شك في هذا، فلم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. قال جل وعلا: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. قال ابن كثير: أي بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفي حديث مرفوع: لم يخرج من ضروع الماشية. وأنهار من خمر لذة للشاربين. قال ابن كثير: أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، لأن خمر الدنيا كريهة الرائحة وكريه مذاقه، ومع ذلك يتجرعه أصحابه لما يجدون من اللذة الموهومة بعد ذلك. ولكن إذا ذهب عنه أثر الخمر رجع إلى همه وغمه، لهذا غالبا من يشربه يدمنه، لأنه إذا شربه يعيش في سعادة، لأنه ينسى الهموم، ما معه عقل، ويكون دائما مسرورا. ولكنه ضحك على نفسه. ولهذا قال الشاعر: ونشربها وتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهها اللقاء، حينما يشربها، لكن إذا ذهب أثرها وإذا هو فلان ابن فلان بهمه وغمه وكدره، فماذا يغني عن هذا؟ ولو أنه صار إلى اللذة التي لا تنقطع، وهي الإيمان والإكثار من ذكر الله جل وعلا مع الاعتماد عليه وسؤاله تفريج ما هو فيه من الهم والغم لعاش عيشة هنية في الدنيا، وإذا انتقل إلى الآخرة انتقل إلى ما هو خير من الدنيا وما فيها وهي الجنة. قال ابن كثير: ليست وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بيضاء لذة للشاربين. وفي حديث مرفوع والحديث الذي أشرنا إليه قريبا: لم تعصرها الرجال بأقدامها. وأنهار من عسل مصفى، أي هو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح. وفي حديث مرفوع: لم يخرج من بطون النحل. ثم أورد ابن كثير حديثا رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، قال عنه: حسن صحيح، عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد. يعني كأنه يشير إلى أن أصل هذه الأنهار أنها بحور في الجنة، فتتشقق منها أنهار الجنة. وجاء في أحاديث أخرى وصف هذه الأنهار أنهار الجنة، فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وإذا سأل العبد يسأل الله الفردوس، وبعضهم يقول الأعلى، يقيده بالأعلى وهو حق. ولهذا قوله في الحديث: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، قالوا: أوسط الجنة يعني أعدلها، فهو خيار الجنة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، فهو خير ما في الجنة، وهو من أعظم نعيم الجنة، وهو في أعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن جل وعلا. وقد جاء في بعض الأحاديث أيضا ما يدل على فضل أنهار الجنة، ومنها ما رواه ابن أبي الدنيا موقوفا على أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس بسند صحيح، قال: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود، يعني مثل أنهار الدنيا أخدود شق، فالأنهار في باطن الأرض تمشي. قال: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود، أخدود في الأرض، لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينها المسك الأذفر. قال: قلت: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له. مسك أذفر يعني خالص، من المسك الخالص الذي لا يخالطه شيء آخر. هذا تراب تربة هذه الأنهار، وحافتها حافة عليها قباب اللؤلؤ والأخرى عليها الياقوت، نسأل الله الكريم من فضله. ومثل هذا لا يقوله أنس برأيه، فما دام صح عنه فله حكم الرفع، لأنه يخبر عن شيء غيبي. الصحابة لا يتجرؤون ويتكلمون في الأشياء الغيبية، لكن إذا جاء عن أحدهم شيء يتعلق بالأمور الغيبية فله حكم الرفع، أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنهار الجنة أربعة أنواع: أنهار من ماء في غاية الصفاء، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. هذا يدل على فضل الله وسعة ووفرة نعيم الجنة. الإنسان لو يجد إناء أو وعاء كبيرا فيه اللبن يقول هذا لبن كثير، فكيف وأنهار الجنة لبن من نهر جاري مضطرد، ونهر لا يتغير طعمه ولا ينتهي تأريخه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، يعني إذا شربوها يتلذذون بطعمها، وليست كخمر الدنيا التي يقول أهلها أنها في غاية المرارة. وأيضا لا تذهب بعقول شاربيها كخمر الدنيا، ولهذا إذا شربوها زادت عقولهم صفاء ونعيما وفضلا. وإذا جاء في الحديث أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، والخمر هي أم الخبائث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها. ولعن، جاء في بعض الحديث أنه لعن عشرة الذين لهم أثر في هذه الخمر، في صنعها وإيصالها وبيعها وشربها وما شابه ذلك. وقد ذكر، جاء في بعض الآثار أن الملكين اللذين أنزلهم الله اختبارا وابتلاء، أن الله سبحانه وتعالى، أو أن ملكين ذكر الله عز وجل لما ذكر بني آدم، فقال بعض الملكين: كيف يعصون الله؟ فأنزلهم الله إلى الأرض وأرسل إليهم امرأة جميلة فراودوها عن نفسها فأبت، قالت: إلا أن تقتلوا هذا الغلام، فأبوا. ثم قالت: إذن تشربون هذا الخمر، فشربوا. فلما شربوا قتلوا الغلام الذي امتنعوا أولا من قتله، ووقعوا فيها فمسخت كثير، أو لم أجد قولا غير هذا القول، وإن كانت كلها أخبار بني إسرائيل، مسخت وقالوا هي نجمة الزهراء التي ترى في السماء وضوءها قوي، وهما اختارا عذاب الدنيا فهما يعذبان الآن. وجاءت فيه آثار كثيرة. الحاصل أن الخمر شر، وهي مفتاح كل شر، ولا يجوز للمؤمن أن يشربها، ولا يجوز أن يتهاون في هذا الأمر، ولا يصحب أصحابها وأهلها، فإن المرأة على دين خليله والصاحب ساحب. ولهذا يفعل أثناء شربه الخمر أو حينما يذهب عقله يرتكب أمورا منكرات وعظيمات، وربما وقع على محرمه أو على محارمه، وربما قتل من لا يستحق القتل، فيجب على الإنسان أن يحذر منها. ولهذا من شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة. جاء في بعض الأحاديث أن من أدام شربها أنه يسقى من طينة الخبال في النار، وهي عصارة أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. والخمر كل ما خامر العقل ولو تغيرت المسميات، فكل ما أذهب العقل ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من العنب أو من التمر أو من أصناف ابتدعها الناس أو يعني فعلها الناس، ولو قيل إنها مشروبات روحية، ولو قيل لا يغير حكمها، فهي الخمر المحرمة أم الخبائث التي لا يجوز شربها. ثم ذكر أيضا أن فيها أنهار من عسل مصفى، عسل ومصفى في غاية الصفاء، وهذا يدلك على عظم نعيم الجنة. الآن في الدنيا العسل الجيد قد يصل كيلو منه أكثر من 1000 ريال، كيلو واحد، فكيف وهذه أنهار تطرد؟ فشمروا للعمل حتى يبلغكم الله جل وعلا برحمته الجنة، فإنها دار نعيم وسرور وحبور. قال جل وعلا: ولهم فيها من كل الثمرات. أيضا فوق هذا، ليس هذه الأنهار فقط المشروبة الشرب، لا، ولهم أيضا المأكولات فيها. ولهم فيها من كل الثمرات وفوق ذلك ومغفرة من ربهم. هذا الفضل العظيم، يغفر الله الذنوب ويتجاوز عنها. ولهم فيها من كل الثمرات، ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولهم فيها أنهار جارية من الماء واللبن والخمر والعسل، ولهم فيها أزواج مطهرة، إلى غير ذلك من النعيم المقيم الذي جاء ذكره في نصوص الكتاب والسنة. كمن هو خالد في النار؟ هل من كانت هذه حاله أدخله الله الجنة وأعطاه هذا النعيم وغفر ذنبه، هل يكون مثله أو مثله مثل من هو خالد في النار لأنه كافر بالله جل وعلا فأدخله الله النار مع ما فيها من العذاب والنكال والحميم والزقوم والأغلال، وهو أيضا خالد فيها أبد الآباد، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أهل النار يسقون ماء حميما، والحميم هو شديد الحرارة الذي بلغ الغاية في الحرارة فصار حميما، فإذا شربوه قطع أمعاءهم لشدة حرارته، ولكن مع ذلك لا يموتون، لا يموت فيها ولا يحيا. قال ابن كثير: ولهم فيها من كل الثمرات، كقوله يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقوله فيهما من كل فاكهة زوجان، وقوله مغفرة من ربهم أي مع ذلك كله، وقوله كمن هو خالد في النار أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار ليس هؤلاء كهؤلاء، أي ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات، لأن أهل الجنة درجات وأهل النار دركات. وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الحر لا يستطاع، فقطع أمعاءهم أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء عياذا بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ومنهم من يستمع إليك، هذه في المنافقين. والسورة كما مر معنا سورة مدنية، والنفاق إنما ظهر بالمدينة، حتى قال كثير من أهل العلم أن النفاق إنما نجم وظهر في الأمة بعد معركة بدر، حينما نصر الله نبيه وجنده وأهلك عدوهم. قال عبد الله بن أبي المنافق: أرى هذا الأمر قد توجه وظهر، فدخل فيه ظاهرا وهو في الباطن على الكفر بالله جل وعلا. فكان هناك ثلة من المنافقين، فهم الذين عناهم الله بقوله: ومنهم من يستمع إليك، يستمعون مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه وكلامه، لكنهم صم بكم عمي لا يرجعون، صم عن سماع الحق الذي ينتفعون به، بكم عن نطق بالحق الذي ينفعهم، عمي عن إبصار الطريق المستقيم فيتبعوه. وإلا الآلات موجودة عندهم، عندهم الآذان وعندهم الألسن والأفواه، ولكن لما أعرضوا عن الحق وصفوا بالفاقد لهذه الآلات، لأن المراد بها هو الانتفاع، الانتفاع بها ومنها. ولهذا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ولكن لا يفقهون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قد طبع على قلوبهم وختم على قلوبهم. من هنا يجب على الإنسان أن يحذر من المعاصي والذنوب، ويكون ظاهره وباطنه كله على الحق وعلى السنة، وإلا يبتلى بعمى القلب لا يفهم الحق ولا يدركه ولا يتبعه، جزاء وفاقا. لما أعرضوا عاقبهم الله بهذه العقوبات. ولهذا إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم هم قد سمعوا كلامه لكن ما فهموه، قالوا للذين أوتوا العلم، هم الصحابة، بعضهم قال مثل ابن عباس وابن مسعود أو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من، الصواب أنها عامة لأن الصحابة كلهم أوتوا العلم. والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وآنفا يطلق على الساعة القريبة من الأمر الذي أنت فيه. فلو تحدث أحدنا ثم بعد ذلك أراد أحدنا أن يذكر كلامه قال كما ذكر فلان آنفا، يعني في أقرب ساعة مرت. ومن هنا يقول أهل اللغة آنفا يراد به الساعة التي هي أقرب الأوقات، ومنه أمر أنف أي مستأنف. قال الزجاج هو استئناف، قال الزجاج من استأنفت الشيء إذا ابتدأته. فالحاصل أنهم يقولون آنفا يعني الساعة التي مرت القريبة الآن، خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد خطبهم ووعظهم فلم يفهموا، فلما خرجوا من عنده سألوا علماء الصحابة ماذا قال آنفا، كلام الذي قبل قليل ماذا يريد به. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا. فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال آنفا؟ أي الساعة لا يعقلون ما يقال ولا يكترثون له. وعلى هذا أكثر المفسرين، ولم يؤثر عن المتقدمين قولا غير هذا القول. وذكر القرطبي قولا آخر، وأنهم يقولون هذا من باب الاستهزاء. ماذا قال آنفا؟ يعني استهزاء وسخرية، ودليل على عدم اكتراثهم واهتمامهم بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ظاهر الآية أنهم حقيقة يقولون ذلك، لأنهم لا يفهمون عن الله مراده ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد مكانتهم في الشر والضلال، فقد بلغوا مبلغا عظيما من الشر والفساد. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أي ختم عليها ختما كالطابع، فلا يدخلها شيء من الهدى والنور، بل تبقى على ما هي عليه. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. دليل أو إشارة إلى العلة التي أوصلتهم إلى ما أوصلتهم إليه، وهو اتباعهم لهوى أنفسهم وشهواتهم، ولم يتبعوا الحق ويؤمنوا بالله ورسوله ويأتمروا بأوامر الشريعة ويمنعون أنفسهم مما تهواه من الباطل، فاتبعوا أهواءهم، فكانت هذه النتيجة. الجزاء من جنس العمل كما سيأتي أيضا في الآية التي تليها. قال ابن كثير: فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، قال فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح، لا يفهمون فهما صحيحا ولا يقصدون الحق، وإنما يتبعون أهواءهم. قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الجزاء من جنس العمل، فالذين اهتدوا وطلبوا الهداية وتعرضوا لهداية الله وآمنوا واتبعوا الرسول زادهم الله هدى إلى هداهم، وزادهم توفيقا إلى توفيقهم، وزادهم بصيرة إلى بصيرتهم، وإيمانا إلى إيمانهم. الجزاء من جنس العمل. وأما أولئك الذين زاغوا واتبعوا أهواءهم وأعرضوا عن الحق، أيضا الجزاء من جنس العمل، طبع الله على قلوبهم فلا تبصر الحق ولا تعملوا به. ولهذا عليك يا عبد الله أن تجتهد بالأعمال الصالحة وتبذل ما تستطيع، فإنها من أسباب أن يزيدك الله هدى وتقى وخيرا. ومن أعرض عن الله فهو لا يزداد إلا سوءا وبعدا من الله. ولهذا أقبل على الله واجتهد في الطاعات وأكثر من ذكر الله حتى يطمئن قلبك، وحتى تزداد هدى وتقى وقربا من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى إلى هداهم وآتاهم تقواهم. قال الطبري: وأعطى هؤلاء المهتدين تقواهم، وذلك استعماله إياهم بتقواهم له. أتاهم التقوى، والتقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فلما آمنوا وأقبلوا على الحق واهتدوا زادهم هدى وأتاهم التقوى، وأنزل في قلوبهم التقوى، وهي خير لباس، ولباس التقوى خير كما قال الله جل وعلا، والمتقي هو الذي ينجو من عذاب الله. ولعله يتبين بقول طلق ابن حبيب لما عرف التقوى قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تخشى عقوبة الله على نور من الله، نعم، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذه التقوى. انظر في قلبك، قلبك يعمل الطاعات عن علم وبصيرة ومعرفة بأن هذا مراد الله، أبشر بالخير ويبتغي بذلك وجه الله، يرجو ثواب الله يبتغي بذلك وجه الله، ويحذر من أن يكون، نعم، وأيضا يبتعد ويحذر من معصية الله على نور من الله، يعلم أن الله حرم هذا، ما يحرم أشياء من عنده، وأيضا يرجو يخشى عقوبة الله. فالمسلم يا أخوان لابد يكون يجمع بين الخوف والرجاء والمحبة، ثلاثة أركان، هذه يقولون الأركان القلبية، لابد يكون في القلب محبة الله جل وعلا، محبة من تعبد، رجاؤه ترجوه أن يغفر لك ويدخلك الجنة ويثبتك على الإيمان وينجيك من النار، وتخشى عقوبته، تخاف منه خوفا لا يحملك على اليأس لكن يحملك على اجتناب الذنوب والمعاصي. ولهذا مثل بعض أهل العلم قال: المحبة للمؤمن للقلب مثل الرأس للطائر، والخوف والرجاء مثل الجناحين للطائر. فالطائر لا يطير بدون رأس ولا بدون جناحين، لكن لو غلب أحد الجناحين على الآخر اختل طيرانه. ولذا بعض الناس يخاف من الله خوفا يحمله على اليأس والقنوط من رحمة الله، لا، خوفا يحملك على ترك الذنوب والمعاصي لكن ترجو الله، رجاء لا يحملك على الأمن من مكر الله. بعض الناس يأمن من مكر الله، وإذا قيل له اتق الله اترك هذه المعصية قال لك أنا أتقى منك، التقوى ها هنا. ورما قال: الله غفور رحيم، لا شك غفور رحيم لكنه شديد العقاب أيضا. فلا بد يجمع المسلم بين الخوف والرجاء، يخاف من الله خوفا لا يحمله على اليأس من رحمة الله لكن يحمله على ترك الذنوب والمعاصي، ويرجو ربه رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله لكنه يحسن الظن بالله جل وعلا ويرجو ويأمل أن يغفر له وأن ينجيه من عذابه. قال جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة؟ هذا استفهام إنكار، قالوا ينكر عليهم، وهو إنكار مشوب بالتهكم والازدراء لهم. فهل ينتظر هؤلاء المنافقون وأمثالهم، فهل ينظرون إلا الساعة؟ ومعنى ينظرون يعني ينتظرون، فهل ينتظرون إلا الساعة؟ باقون على كفرهم ومستمرون عليه، فينتظرون الموت وإلى أن يقفوا بين يدي الله حينما تقوم الساعة. قال جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، لأن الساعة تأتي فجأة ولا يعلم بها أحد. فلما سأل أعلم الملائكة وأكرمهم وأقربهم من الله جبريل، لما سأل أفضل بني آدم وأفضل الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها علاماتها، فذكر له علاماتها. ولهذا قال جل وعلا: فقد جاء أشراطها، يعني ما ينتظر هؤلاء إلا أن تفجأهم الساعة بغتة، لأنه الساعة لا تأتي إلا بغتة، فينفخ إسرافيل في الصور فيهلك من كان حيا، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون من لدن آدم إلى آخر من يموت، الأولون والآخرون. قال فقد جاء أشراطها، يعني جاءت علاماتها، ومن علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة. ولهذا جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم بعثت في نسم الساعة، ونسم الشيء ونفسه قريب منه. وقد جاءت علامات كثيرة، العلامات الصغرى كثيرة جدا، والعلامات الكبرى هي مثل خرز المسبحة، إذا انقطع عقدها أو خيطها تساقطت تباعا، يعني قريبة من بعضها. ومن العلامات الكبرى خروج المسيح الدجال، طلوع الشمس من مغربها، خروج المسيح الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج والدابة التي تسم الناس. وقد ألفت فيها رسائل علمية باسم أشراط الساعة، فأشراطها موجودة، وأعظمها ومن أعظمها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجد النبي، هذا نبي الساعة بين أيديكم، هو الذي يدعوكم الآن إلى الإيمان. قال فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني أن كيف لهم التذكر إذا جاءت الساعة، إذا جاءت الساعة ما يمكن أن يتذكروا، فاتهم، لأن التذكر هو الاتعاظ والاعتبار. فأنى لهم، أن معنى كيف مع الاستبعاد، كيف لهم التذكر إذا جاءت الساعة، الذي يريد يتذكر يتذكر الآن. ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها ما يقبل الله توبة أحد، خلاص يبقى الكافر كافر والمؤمن مؤمن، يريد يتوب أحد ما يستطيع. ولهذا من السنة أن يبادر الإنسان، يبادر إلى التوبة والاستغفار دائما وأبدا، وأن يكون من هجيراه ودأبه وشأنه كثرة الاستغفار، يحرك لسانه بهذا حتى يمحو عنه ذنوبه. قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، وصدق، فإن الله أمر نبيه أولا بالعلم، بالعلم بربه أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، واستغفر لذنبك ثانيا بعد أن تعلم. وهذا لابد يا أخواني يتعلم الإنسان، يتعلم دينه، يعرف ربه ونبيه، يعرف ما فرض الله عليه من الصلاة وغيرها، يتعلم قبل أن يعمل، وإلا كيف يصلي وهو ما يعلم، كيف يتوضأ وهو ما يعلم. فالعلم قبل القول والعمل. وهناك يا أخوان ما لا يعذر أحد بالجهل فيه، جاء في حديث صحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم، سئل الإمام أحمد عن ذلك قال ما تقوم به عبادته، ما هو الشيء الذي هو فريضة علينا، ما تقوم به عبادتنا، الوضوء يجب أن تتعلم الوضوء، ولا كيف تصلي، الصلاة يجب أن تتعلم الصلاة، الصيام يجب أن تتعلم أحكام الصيام، الحج إذا أردت الحج والعمرة يجب أن تتعلم أحكامهما، الزكاة إذا كان عندك مال تريد تزكي يجب أن تعرف أحكام الزكاة، أحكام البيع والشراء وهكذا ما يقوم به دينك فرض تتعلمه وحتم. وقال الله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين، أمره يستغفر لذنبه وأمره يستغفر للمؤمنين. ولهذا كل مؤمن صادق في إيمانه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر له. ولهذا روى الإمام مسلم عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه لحما وخبزا أو قال ثريدا، قال فقلت له، يعني عاصم الراوي عنه، قال فقلت له أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك، نعم استغفر للنبي صلى الله عليه وسلم لأني لقيته، وأيضا استغفر لك أنت وأنت من صحابي ولا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، أو قال نعم، قال نعم ولك، يعني واستغفر لك. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الحديث. ونكمل الحديث لأن فيه فائدة عظيمة. قال ثم درت خلفه، عبد الله بن سرجس رضي الله عنه دار خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فنظرت خاتم النبوة، خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثأليل. فقوله هنا خاتم النبوة بين كتفيه، خاتم النبوة مثل الجمع، يعني مثل بيض الحمامة ونحو من ذلك، جزء من اللحم قريب إلى كتفه اليسرى. الناغض هو ما هو الكتف حينما تتحرك، إذا حركت يدك الآن من جهة الظهر يتحرك الكتف، كانت في هذا المكان، وكان عليها كما في هذا الحديث يعني جمعا، تشبه الجمع شيء مجموع من اللحم على بعضه، عليه خيلان، والخيلان هي الشامة في الجسد، شامة من الوشم، عليه ثأليل. أقول ذكر الصحابي الجليل وصف خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثأليل. وقلنا إن النغض هو فرع الكتف الذي يتحرك، الإنسان إذا كانت ظهره مكشوف وحرك يده يتحرك كتفه وهو أقرب إلى اليسرى، وعليه جمعا كالجمع قطعة لحم مجتمعة، وأيضا عليه خيلان شامة للون الوشم، وعليه ثآليل أو كأمثال الثآليل، نقط سوداء أمثال الثآليل. والثآليل هي حبيبات تعلو الجسد، ومنه الثالول أشياء تنبت في الجسد. ثم أورد ابن كثير هنا بعض الأحاديث في الاستغفار، وسأذكرها لأنها مهمة أن يعرف الإنسان هذه الصيغ. فقال رحمه الله وفي الصحيح، وفي الصحيحين في البخاري ومسلم، قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. احفظ يا أخي هذه الصيغة حتى تأتي على جميع الذنوب. لو يقال لك تذكر ذنوبك قبل سنة قبل أسبوع، والله ما أذكر شيء منها، تذكر حتى تستغفر منه، ما أتذكر، لا، هذه صيغة تأتي على كل ذنب. ولهذا في آخر الحديث اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وأورد أيضا ما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي لفظ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. وكل هذه ثابتة، فاحفظ هذه الأدعية يا أخي حتى تستغفر بها ولو في سجودك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، على نيته وسره، خطأه وعمده، تامح لك الذنوب كلها، ما يبقى شيء، الكبير والصغير، في أول عمر وآخر العمر، والسر والعلانية، والخطأ والعمد، حتى تنجو، حتى تنجو من تبعة الذنوب. ثم أورد ابن كثير أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وجاء في بعض الروايات 100 مرة، وجاء في مسلم إنه ليغان على قلبي يغشاه مثل الغين فأستغفر الله 100 مرة. وأيضا ثبت أن الصحابة قالوا كنا نعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وفي بعض الألفاظ الروايات إنك أنت التواب الرحيم، كلاهما صحيحة، 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في مجلسه. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومما أورده ابن كثير قال وفي الأثر المروي، وهو أثر حسنه الألباني لغيره، قال قال إبليس وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. عدوكم إبليس أقسم بين يدي الله لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. اقسم ظهر الشيطان استغفر. وجاء أيضا في عند ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى قيل هي الجنة، ولا شك أنها من أسماء الجنة. وقيل طوبى شجرة يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 سنة ما قطعها. فطوبى الجنة وتلك الشجرة فيها أيضا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، يستغفر في هذه الحياة الآن حتى يكتب له. وجاء أيضا عند البيهقي بسند حسن عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. صحيفة عملك أكثر فيها من الاستغفار حتى تسرك يوم يقال لك اقرأ كتابك. قال جل وعلا والله يعلم متقلبكم ومثواكم، فيها قولان. ابن كثير يرى أن تقلبكم يعني تصرفكم في النهار، ومثواكم مستقركم في الليل. واستدل على هذا بقوله هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وكقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وذهب إليه ابن جرير. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتقلب إنما هو في الدنيا والمثوى في الآخرة، ولا مانع من أن نحمل الآية على القولين جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم.